أصبح هذا الناس قالا وقيل فالمستعان الله صبر جميل ما أثقل الحق على من نرى لم يزل الحق كريها ثقيل أيا بني الدنيا ويا جيرة الموت إلى كم تغفلون السبيل إنا على ذاك لفي غفلة والموت يفني الخلق جيلا فجيل إني لمغرور وإن البلا يسرع في جسمي قليلا قليل تزودا للموت زادا فقاد نادى مناديه الرحيل الرحيل أغتر بالدهر على أن لي في كل يوم منه خطبا جليل كم من عظيم الشأن في نفسه أصبح معتزا فأمسى ذليل يا خاطب الدنيا إلى نفسها إن لها في كل يوم عويل ما أقتل الدنيا لأزواجها تعدهم عدا قتيلا قتيل أسل عن الدنيا وعن ظلها فإن في الجنات ظلا ظليل وإن في الجنات للروح والريحان والراحات والسلسبيل من دخل الجنة نال الرضا مما تمنى واستطاب المقيل من دخل الجنة نال الرضا مما تمنى واستطاب المقيل.